بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحديث عن العظماء حديث ذو شجون، يأسر القلوب ويطلق العيون، فكيف بأعظم عظماء البشر، سيد ولد آدم، من تحركت لعظمته السواكن. هو واسطة العقد وزينة الدهر، زاد على الأنبياء زيادة الشمس على البدر، والبحر على القطر، والسماء على الأرض. هو صدرهم وهو بدرهم. منه غار البدر سبحان المصور، إن ما شاء قلته والروض المعطر. ألين الناس حديثا ما تضجر، شعره المسدول للأكتاف يستر. منه غار البدر سبحان المصور، إن ما شاء قلته وله حنين. كيف ترقى رقيك الأولياء يا سماء ما طاولتها سماء؟ حن جذع إليك وهو جماد، فعجيب أن يجمد الأحياء. أتمنى يوما ألقاه وتعانق شفتي يداه وتكحل عيني. وله حنين. يا من يحن إلى مدينة الحبيب، حيث يتموج على ثراها الطيب، وإلى تلك المدينة المتربعة على عرش النور، إلى المدينة المنورة. أجمل الأوطان جئت وفي دمي سيل المآثير والمشاعر قد غمر، وأتيت أسأل مسجد المختار هل ما زلت تذكر صوت أحمد والنفر. هو الصنديد للهيجى دواء، رفيق المجد، ذاك هو الرسول. جاع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. جاع والميادين تقول وله حنين. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. سفت شموس الكون عند رحيلكم، لكن في وسط الصدور ضياؤكم، ومضيت نحو رفيقك الأعلى الذي بك أخرج الحيران من تلك الظلم. بك أخرج الحيران. وله حنين. أرأيت ما فعل عباد الصليب الأشرار؟ أسمعت ما قالوه عن الحبيب المختار؟ أفيغمض لك جفن أو يعذب في سمعك لحن؟ وقد أساءوا إلى سيد الأنام ورسول الإسلام. وانتفضنا حينما قالوا محمد، وانتفضنا عندما الحقد تجدد، وانتفضنا حينما قالوا. تالله لقد آن أوان الوفا ووجب الانتصار للمصطفى. وفي هذا اليوم بعد تلك الهجمات الشرسة على إمام المرسلين وبعد طول العهد واستيحاش الدرب. أفلا يكون المسلم البشري المبين، أفلا يكون له إلى نبيه شوق وله حنين؟ مؤسسة البصائر للإنتاج الإعلامي تقدم وله حنين. وله حنين. كل امرئ مسلم يتمنى أن كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فإذ لم يلقه هنا فإن كل مؤمن يتمنى أن يلقاه ويصحبه في الآخرة، لتكتحل عيناه برؤيته ويروي غليل فؤاده من أنهار وجهه. ألم يقل حسان وهو الذي صحبه ورآه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. لقد اشتاق نبينا إلى لقيانا، أفلا نشتاق نحن إلى لقياه؟ أتمنى يوما أن ألقاه وتعانق شفتي يداه، أتمنى يوما يا داه وتكاحل عيني رؤيته، ويزول من القلب شقاه، ويزول من القلب شقاه شقاه، وتعود بلابل أشواقي تتلعثم كلماتي فرحا، وتفيض العين لرؤياه، وتفيض العين لرؤياه، ينسحب الحرف فما يقوى، فيبلغ صمتي نجواه، ويحدث دمعي عن حبه، تتحدث عنه الأفواه، عن أعظم إنسان سارت كل الدنيا تقف فقاه، يتضاءل جبل المجد إذا سيدنا يوما لقاه، سيدنا يوما لقاه، فأمد يدي لأحضنه، وتصافح كفي كفاه، وأقول رسول الله هنا، يا داه وتكاحل عيني رؤيته، ويزول من القلب شقاه، ويزول من القلب شقاه شقاه. قد عشت الدنيا أتبعه، قد عشت أصارع آلامي، أتصبر كيما ألقاه، وأقول لنفسي في حذره: شيطانك ربي أخزاه فعدوك يبحث عن كيد ويريدك زادا لنضاه ويريدك زادا لنضاه فحملت النفس على الساق وذللت القلب لمولاه ومضيت على درب رسولي أتبع الحق وأرضاه أتبع الحق وأرضاه وجعلت السنة في صدري, في صدري فالسنة للروح غذاه وجعلت القدوة لي طه ولساني يلهج رباه وتضاء شموعي بضياه وتضاء شموعي بضياه فهنيئا رفقته حقا فبها القلب يحوز مناه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من كل موطن فهم عنده في نعمة وفواضل أبيض كالسحب بل أبقى وأطرق وجهه أزهى من الشمس وأنور ريحه كالمسك بل أزكى وأعطر ثغره الوضاء كالدر المجوهر إن رأته العين سر العين منظر أجمل الناس لكل الكون يبهر يعجب الحسن له والحسن يعذر كامل الأوصاف بالعطف تدثر طاهر النفس وهذا الطهر يخبر أكرم الخلق جواد ما تأخر باسم الثمر جميل الطرف يكسر أكحل العينين والوجه مدور ناعم الجفن طويل الرمش أنظر واسع المنكب رحب الكف يزهر إنه خير نبي جاء بشر ما رأى الأصحاب شخصا منه أخير منه غار البدر سبحان المصور إن ما شقلته والروض المعطر ألين الناس حديثا ما تضجر شعره المسدود للأكتاف يستر منه غار البدر سبحان المصور إن ما شقلته والروض المعطر ألين الناس حديثا ما تضجر شعره المسدود للأكتاف يستر ثابت في الحرب مقدام مزمجر ينسج المجد وثوب المجد يفخر ثابت في الحرب مقدام مزمجر ينسج المجد وثوب المجد يفخر صل يا رب ربي على الهادي المظفر، صلي يا ربي على الهادي المظفر، صلي يا ربي على الهادي المظفر، صلي يا ربي على الهادي المظفر، صلي يا ربي على الهادي المظفر، صلي يا ربي على الهادي المظفر، صلي يا ربي شجاع شجاع نطقت بها ميادين الوغى، وصرخت بها أفواه الردى، وترددت بها الأصداء. هو الصنديد للهيجى دواء، رفيق المجد ذاك هو الرسول. شجاع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. شجاع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. شجاع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. وتهجث تحته الأبطال كالماء، والعجب من مضاه المستحيل، ويعجب من مضاه المستحيل. شجاع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. ينقش سيفه آيات عزم، تردد البواسل والخيول. سريع الوثب إن خطب دعاه، يطير على الصوافن لا يميل. تحدث عن شجاعته حنين، إذ الوديان تشهد والسهول. شجاع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. شجاع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. إذ المختار صاح أنا محمد، نبي صادق حر أصيل. هلموا أيها الأصحاب إني أبشركم بنصر لا يزول. وتنطلق الرماح إليه عجلا، تتوق له وبالشر تجول. داع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. شجاع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. تعانق السيوف فما تراه، سوى ليث له في الحرب طول. فترتد السيوف مثلمات، وتنكشف الكتائب والفلول. إذا حمي الوطيس ترى رجالا تلوذ به فليس لها سبيل. شجاع والميادين تقول

لست أنسى جوده في فتح مكة، لست أنسى دمعه والليل يشهد، لست أنسى أحدا دار رحاها، والنبي محمد للكفر يطرد، لست أنسى حبه للصحب دوما، كان دوحا فيه عطف وتودد، إنه المختار بالخير أتانا، فاستنار الكون والليل تبدد، فاستنار الكون والليل تبدد. وانتفضنا حينما سوف يبقى، أعليه وهو النبي المزكى، يا لقوم ترمى الحصى والسهام، أعليه على حبيب البرايا خير خلق الرحمن يلقى السخام، يا نبي يا نبيي عجزت عن قول شيء يعجز القول حين يعلو المقام، يقف الناس كلهم عند حد عندما ينتهي إليك الزمام. دهانا من عدانا ما دهانا، فأمست أرضنا تشكو الهوانا، وبات الغرب ينسج في قفانا، خيوط المقت ينتفخ السنانا. دهانا من عدانا ما دهانا، فأمست أرضنا تشكو الهوانا، وبات الغرب ينسج في خفاء، خيوط المقت يمتشق السنانا. وأضحى خير خلق الله مرمى لما شربوا النقيصة والخيانة، تلوك حروفهم أتقى نبي وترسم ريشة البغضاء سانا، وموسى تبو اللظى في كل قلب، فكيف نذوق في الدنيا مانا، وموسى صبوا شواظ الحرب حتى رأينا كل بستان دخانا. دهانا دهانا دهانا من عدانا ما دهانا، وأسأل صاحبي هل مات فينا شموخ الثأر أم ترك المكانا، وأسأل صاحبي هل مات فينا شموخ شموخ الثار أم ترك المكان؟ وهل يا صاح قد بادت رجال وما تركت لها في العز شانا؟ وهل يا صاح قد بادت رجال وما تركت لها في العز شانا؟ دهانا دهانا دهانا من عدانا ما دهانا. إذا أمسى السجون الأرض تشكو ففي ظلماتها الأحرار عانا. إذا أمست سجون الأرض تشكو ففي ظلماتها الأحرار عانا. فكيف تريد أن نمضي أسودا ونحن ضحى خذلنا مصطفانا؟ فكيف تريد أن نمضي أسودا ونحن ضحى خذلنا مصطفانا؟ دهانا دهانا دهانا من عدانا ما دهانا. أيتها الجوهرة المصونة يا درة الإسلام الكريمة، الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلك يا ابنة هذا الدين وتابعة خير المرسلين. احمي الثغور التي يزداد هجومهم علينا لأجلك، أريهم قوتك واستبسالك وبأسك يا ابنة أمهات المؤمنين. إن أنت على السنة عشت وبنيت من الدين رجالا وغرست بذورا من عز تخرج للعالم أبطالا، فهناك ستمسين فتاة دونها التاريخ مثالا. أيتها المؤمنة يا ناصرة أشرف النبيين، هذا دفاعك عن نبي تصنع كفاك الآمال، تصنع كفاك الآمال، تبني للأمة أجيالا وتنير خطاك لمن ساروا دربا وسهولا وجبالا. تصنع كفاك الآمال، تبني للأمة أجيالا وتنير خطاك لمن ساروا دربا وسهولا وجبالا. وتظلي جوهرة الدنيا والروض المزدان جمالا، إن أنت على السنة عشت وبنيت من الدين رجالا. إن بنات ليلك ركعات ودموع تمحو الأثقال، إن أنت لبست ثياب تقى والطهر كساكي الإجلالا. وثواب فؤادك إيمان وصدقت مقالا وفعالا، وغرست بذورا من عز تخرج للعالم أبطالا. تصنع كفاك الآمال، تبني أجيالا وتنير خطاك لمن ساروا دربا وسهولا وجبالا. تصنع كفاك الآمال، تبني للأمة أجيالا وتنير خطاك لمن ساروا دربا وسهولا وجبالا. و ومضى يحدو كلا الأخرى لقيا المختار ومن والى فهناك ستمسي نفسا دونها التاريخ مثالا عاشت في الأرض مطهرة والشوق مع العبرة سالة شوق لجنان وقصور ونعيم يسلبها البالا وهناك مع الحور ستغدو بدرا بالحسن قد اختالا وترى في الجنة عائشة وتقص عليها الآمال وتعالق في الخيمة صبا وعليها السندس قد مال تبصر في الجنة مولاها وتذوق اللذة أشكالا فامضي للفوز أيا أختي والتثبي للجنة حالا فامضي للفوز أيا أختي والتثبي للجنة حالا والتثبي للجنة حالا والتثبي للجنة حالا والتثبي للجنة حالا يا من تمنيت لقيا حبيبك صلى الله عليه وسلم في الدنيا وها أنت تسعى حثيثا على دربه لتكتحل عيناك برؤيته في الآخرة يا محبا أكرم الخلق وعون اليتامى وعصمة الأرامل يا سائرا على نهج من تفطرت قدماه في العبادة وجرت على خديه دموع الخشية يا باكيا كلما مر ذكر رحيله أو تبينت أثر جميله يا مأخوذا بشجاعة سيد الشجعان وفارس الفرسان رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله يقتلني حياتي أمامك يا إمام الأنبياء أمامك تنحني كل المعاني فكيف أخط حرفا بالثناء وما عندي حروف من عبيد وما عندي مداد من ضيائي قريضي عاجز عن أي وصف كفاك حفاوة وصف السماء رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله يا خير الأنام ويا داعي المحب والسلام يخلد فتح مكة منك عفوا وإن العفو من شيم الكرام وهم من حاربوك وأخرجوك وكم آذوك عمرا في المقام أضاءت من سماحتك القلوب أبصرت الضياء من الظلام. رسول الله في خلق التواضع كبدر في سما الأخلاق ساطع، له قصص أسطرها بنور وتقرأها بعيني المدامع. ملوك الأرض هل راعوا الرعايا؟ وهل سألوا على من بات جائعا؟ قضوا في كل عصر أي ذكر لهم إلا سيوفهم القواطع. رسول الله قد جمع الخصال، وعنه الحق في التنزيل قال، أشار بأنه خلق عظيم، فزاد جمال خلقته جمالا، طليق الوجه سمحا ليس فظا، رحيما باليتامى والثكالى. سلوا عنه المكارم والمعالي، بحق خير من ربى رجالا. رسول الله أنه أحب إلينا من كل شيء. أشهد الله أن أحب إليه من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا. رسول الله وله حنين. إصدار فيه عبق من شذى الحبيب صلى الله عليه وسلم، برفقته مسابقة في السيرة النبوية الشريفة. شارك معنا في نصرة خاتم الأنبياء، وقد تكون أحد الفائزين بالجوائز القيمة. وله حنين. تمت العمليات الصوتية والإخراج في استوديوهات البصائر للإنتاج الإعلامي، الجبيل، الفيحاء. هاتف رقم 033-49531، ناسوخ 033-49-5330. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.